أحسن الله إليكم يسأل عن ما سماه هو، يقول ما حكم الاستغفال الذي يحصل للناس وهو والله استغفال حقيقي بما يسمى بالرقم 700؟ هذا هو الميسر الصريح الظاهر. فهناك شركات ونحو ذلك تقوم بالإعلان، أرسل كلمة مثلا أو حرف الألف على الرقم التالي لتفوز ب20,000 ريال، ويأتيهم في اليوم الواحد ما يربو على 10,000 رسالة، ويحصلون من جراء هذه على مئات الألوف، ثم يفوز شخص واحد. وهذه الخدمة وهي خدمة 700 أصبحت الآن لطلب الموسيقى والأغاني والدخول في المسابقات، ويتم عن طريقها خدمات محرمة أخرى وتدعم من خلال شركات الاتصالات في الوطن العربي. نرجو التوجيه حيال هذا الموضوع الذي أصبح فيه استغفال للناس كما يقول. هذا العمل لو كان يتعلق بالقرآن الكريم وصار الإنسان إنما يبذل هذا البذل على هذا الرقم رجاء أن يفوزه ب20,000 لصار ذلك من الميسر المحرم، فهو من أكل المال بالباطل إن أدركه، ومن تأكيل المال بالباطل لمن دفعه له. هذا أمر محرم، أرى أن على السلطة أن تحول بين الناس وبين السلوك طريقة. كذلك هذه الأرقام الهاتفية ذات السعر الغالي لأمر معين، من يتعاون معها ويجعل الاتصال به عن طريق مثل هذه الهواتف هو من التعاون على الإثم والعدوان، وهو تعاون على الباطل، فالله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.